تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق ينبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الجزء ده بس جو تعديناه اللي هو البيت بداية كلامه بقى في الاختلاف في التفسير باختلاف طرق الحديث اللي هما قدامنا صفحة يعني خلاص كده يبقى ده جل المعلومات اللي في الرسالة. بعد كده الحبة الجايين كلهم كلام بيتكلم بقى على أهم المصنفات وتفسير السنة بالسنة ازاي فالجزء هنعديه جاري كده هنقراه بس قصدي الحبة دول اللي فيهم شوية مسائل شغل يعني فنخلصها إن شاء الله ربنا يسر على الإقامة. بسم الله. بيقول إنه أن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط يبقى أي مذهب عثمان إن الصحابة فكت عشان الخوف يبقى ما فيش تمتع. مذهب عثمان إنه لا يجوز التمتع إلا للخوف فقال لك لا الكلام ده مش صح ما تمتعوش عشان خاطر إن هم ساعتها ما كانوش آمنين إنما طالما أمنت يبقى ما فيش تمتع. لا هذا الكلام قال لك مما وقع فيه الغلط. وإيه كمان؟ وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله له خلقا آخر مما وقع فيه الغلط. ليه؟ أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها فينشئ الله أقواما فيدخلهم النار هذا ليس بصواب بل النار لا تزال يضع فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فيزوي بعضها بعضا وتقول قط قط. ولأن النار لو أنشئ لها أقوام لإحراقهم لكان ذلك منافيا للعدل والرحمة حتى وإن ورد هذا الحديث في البخاري فيقول هذا الظاهر فيه الوهم والطريق الآخر أصح منه. في طريق تاني خرجه البخاري أن الجنة هي التي يبقى فيها فضل وينشئ الله لها خلقا يعني الحديث موجود اهو بس عندنا وأورده البخاري. انت لسه بتقول لي تلقته الأمة بالقبول أيوة وقالت ايه بقى قالوا هذا الحديث شأنه كذا وحكموا على هذا الحديث أن هناك ما هو أحفظ منه ورواية البخاري له لبيان ذلك ما عندهاش مشكلة فاهم قد يروي الحديث علشان خاطر يبين لك هذه المسألة فيضع هذا ويضع ذلك يبقى عندنا رواية تانية هي الأرجح فروى الحديثين لبيان المحفوظ منهم من الشاذ وخلصت المسألة. والناس في هذا الطريق طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله قلنا ده مش عنيه ده مش قصته ولا دي شغلانته لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الأحاديث ده من أيام شيخ الإسلام هو في كل زمن يعملوا الحركة دي أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوع بها عند أهل العلم به وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم العلماء بصحته. هي كده الدنيا لغاية النهاردة تلاقي شيخ من المشايخ مسك حديث فالحديث لقى صحيح قال لك بس يعني في أحاديث تانية في الباب وفي كذا وكذا مش عشان الحديث ده صححته يبقى خلاص الدنيا انتهت مش عشان الشيخ فلان صحح الحديث ده يبقى الدنيا انتهت فيها في المسألة أحاديث أخرى اجمع الأحاديث كلها عشان تحكم فيها حكم فقهي صحيح بس هو لقى حديث واحد فأمسك به ده في المحدثين. الناحية التانية اللي ما يجيش على هواه ارميه فلا ده ينفع ولا ده ينفع حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط يعني مش لاقي لها حاجة وهو الحديث صح عنده يروح يقول لك هي كده ما عرفش الحديث صحيح يا عم في قواعد في الجمع ما بين الأحاديث ولسه قايلين قد ترد حديثا وإن كان ظاهره الصحة لأن هناك من هو أصح منه وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل علي بقى باب العلم وهو اللي جبريل نزله وعمله وسواله وحطله القصص دي بقى كلها، وانت قاعد مغمض كده عارف انه ايه، انه الجماعة الروافض قاعدين شغالين والجماعة القصاصين والجماعة اللي بتاعه، واللي عشان نخلي الناس تعبد ربنا نعمل نقول لهم حديث حلو كده في فضل الصلاة في اليومين دول، من صلى يوم النهاردة كام يا ابني يحصل له ويجراله اي حاجة بقى. فتعرف ان الكلام ده كله مثل حديث يوم عاشوراء، طبعا عاشوراء عشان الشيعة وكربلاء والقصة دي، وامثاله مما فيه ان من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكان وكذا نبيا، كان له اجر نبي، اللي صلى ركعتين يبقى ليه اجر نبي. ايه ده طبعا ده كله ايه افلام، عايز تشوف راجع كتاب الموضوعات من الاحاديث المرفوعات لابن الجوزي. واحد مره خطيب من الخطباء طلع على المنبر راح ماسك الكتاب ده، جاب ايه كتاب لقاه اسمه الموضوعات، ففهموا ان هو جمع موضوع الموضوعات، قال لك الحديث ده فيه كل الموضوعات، راح ماسك الاحاديث بتاعته وراح طالع قال لك بقى ده ابن الجوزي، يعني ده ابن الجوزي، انا بسمع ابن الجوزي ده تقيل، والحديث والكتاب اسمه الموضوعات من الاحاديث المرفوعات، ففيها من كلمه موضوعات كده، وراح طالع مطلع كل الاحاديث اللي قالها كل اللي جابه من الحديث من كتاب الموضوعات اللي هي كلها الاحاديث الباطله، فيهم موضوعات بمعنى ايه الموضوع يعني. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعه كبيره مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل صور القرآن سورة سورة، من قرأ سورة الفاتحة ادي ها، من قرأ السورة اللي ايه عشان الناس تقرأ قرآن، نجيب لهم في كل سورة فضل، هذا حديث موضوع لا أصل له، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين. ابن تيمية عالم وبيربينا والله، ادي ادب العلم. هو ممكن دلوقتي لو احنا عندنا بتاع الثعلبي اللي بتاع حطب الليل اللي تلاقي بقى الحبه دول تضل المدل فلان الثعلبي جاب ازاي، يقول لك والله الراجل كان كويس كان عنده خير ودين ولكن كان حطب ليل، يعني كان بيدخلهم في بعضهم، حطب الليل بقى ممكن يحط جزوه مع خشبه مع بتاع مش شايف، طب يجمع اي حاجه حطب الليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي، الواحدي ده اللي هو صاحب كتاب أسباب النزول، صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. بص الكلام بقى التقيل، الواحدي قال لك لا بس بعيد عن منهج أهل السنة. والبغوي، تفسير البغوي ده تفسير مشهور، تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الاحاديث الموضوعه والاراء المفترعه. ادي منهج حضرتك تقدر من خلاله تفهم بقى، اهو الكتب دي هتقدر هتلاقيها في المكتبه موجوده، كتب ايه تفسير الثعلبي موجود، تفسير الواحدي موجود، تفسير البغوي موجود، فهمت اصولهم؟ الثعلبي عنده مشاكل في ايه، الواحدي في ايه، البغوي عنده ايه، فيها احاديث والموضوعات في كتب التفسير كثيره، ومنها الاحاديث الكثيره الصريحه في الجهر بالبسمله، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. شوف كلام، قال لك الأحاديث اللي فيها الجهر بالبسملة، فجهر النبي بالبسملة، الأحاديث اللي ورد فيها الجهر بالبسملة هذه أحاديث موضوعة، ما عندناش الدليل بكده، الدليل من حاجة تانية إن جهر بها لا. حديث علي الطويل وفيه إنه تصدق بالخاتم وهو في الصلاة أثناء الصلاة نفسها تصدق، قال لك هذا حديث موضوع باتفاق العلماء، فحديث من هذا القبيل. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد، قال لك ولكل قوم هاد علي، وأنت مغمض عارف السكة رايحة فين، وتعيها أذن واعية أي أذنك يا علي، ما فيش غيره، قال لك وإنه لعلي حكيم، قلتها لكم المرة اللي فاتت، وإنه لعلي أهو سيدنا علي موجود أهو، لا حول ولا قوة إلا بالله، خدتوا بالكم؟ طيب نكمل لغاية الإقامة. في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، قال المصنف وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. هنتكلم في أنهي نوع دلوقتي؟ التفسير بالإيه؟ كل اللي فات ده كان التفسير بالإيه؟ بالمأثور، اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو ايه؟ بالرأي. جدعين، لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق بيجيب لك الكتب اللي بتنقل التفسير المأثور، يقول لك ما فيهاش بقى دي ايه كده معناها كده، عارف اي بقى حاجات بتاعت لطائف التفسير والمعاني اللغوية وبلغة القرآن، كل القصة دي رأي، وده مش كلام السلف. انما لما تمسك كتاب زي تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن ابراهيم دحيم، ومثل تفسير الامام احمد واسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وابي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد الاشج وابي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، كل ده ما فيهوش ايه رأي. المشاكل بقى فين؟ احدهما قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن عليها. يعني مثلا احنا عايزين نطلع، واحد عايز يطلع بدليل على الطرق الصوفية، هات في القرآن دليل عليها ولا لا؟ وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. انا ربيض، قال لك الطريقة موجودة اهي، كل طريقة بقى اللي انت نفسك فيها. طب الطريقة دي من بعد ما كانش في حاجة على ايام النبي اسمها الطريقة الشاذلية ولا الحمدية ولا بتاعتية؟ قال لك لو كنت مشيت على الطريقة أسقيناهم ماء غدق أهو، فهنحمل كلمة الطريقة على دي اللي نفسك فيه بقى. أنا لسه قايل لك وإنه العلي الحكيم اللي أنت نفسك فيه، شوف بقى أنت نفسك في إيه وكده ودور عليه في القرآن وهتلاقي أي كلمة من شمال من يمين وأنت احملها وشغال، يحمل الكلام على ما يريد، يعتقد معنى خلاص، هو طلع عقيدة ان احنا مش هنشوف ربنا في خلاص المعتزلة بيقولوا كده، مش هتشوفوا ربنا في الجنة. طب نعمل ايه؟ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ناظرة يعني منتظرة، لانه اعتقد معنى وبعد كده راح يقرأ النص. قلت لك صاحب الهوى كده، ابقى انا كده وابقى تبقى انت كده، لما تعمل ايه؟ تكون رأي وبعد كده تدور له على دليل. يعني انا خلاص بقول اي مسألة فقهية، بقول انه النقاب واجب، بقول ان مش عارف الصلاة مثلا لابد انك ترفع في يكون فيها بعض الرفع من الركوع، اي حاجة، خلاص طلعت بمذهب، ادور بقى في السنة وادور في الحاجة اللي يشفعه لرأيي، كونت رأي قبل الدليل، يبقى صاحب هوى على طول حتى وان اصاب، لانه بيتبع هواه، لانه في الاخر خالص مش بينتصر للحق، بينتصر لمذهبه. وصلت؟ هو كده. قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن عليها. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلامه، من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر الى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، قال لك والله في وجه في اللغة ان الكلمة دي معناها كده. طب يا حبيبي مش كده الشرع مثلا، لسه قايل لك دلوقتي في حاجة اسمها، قلتها لكم مرة فاتت، في ثلاث كلمات، حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فيقول لك الكلمة دي استخدمها العرب زي حكاية استوى واستولى، قلتها لكم مرة اللي فاتت، فهو عايز ينتصر للمعنى ده مش عايز يثبت الاستواء، فيروح رايح جايب لها شاهد، تقول طول الوقت القرآن بيستخدم معنى الاستواء بهذا ونص القرآن على هذا وانظر إلى قوله وإلى إلى إلى إلى إلى عندوجي. هو عايز إيه؟ عايز يقلب الكلام على المعنى اللي هو يريده. قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، اللي هم الأولين اللي هم عملوا إيه؟ اللي هم حملوا الكلام على دماغهم على هواهم. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، مش أي كلمة قرآنية تحتمل أي معنى يحمل عليها الكلام، في دلالة اسمها السياق، في أمارات بعرف بيها اللفظ القرآني بيستخدم بأنهي معنى. وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. يبقى الغلط بيجي منين؟ بيجي من الهوى، ده رقم واحد. اتنين، حمل الكلام على مقتضى اللغة من غير معرفة ها مرادات القرآن، استخدامات استعمالات القرآن. قال لك ربنا غالبا بيستخدم اللفظ ده هكذا، عندنا اللفظ ده في القرآن 10 مرات، هنا قال كده، هنا كده، هنا كده، إذن اللفظ ده معناه كده. 2، النبي صلى الله عليه وسلم فهم الكلام ده ازاي المخاطب به والصحابة رضوان الله عليهم، اللي هو تفسير بالمأثور عشان اهتدي به واعرف احنا رايحين فين. لغة العرب الشائعة، العرب اللي نزل فيهم القرآن كانوا بيفهموا الكلمة دي بأنهي معنى؟ مش بقى تمشيها كده. يبقى الغلط بيجي من الأمرين دول، الهوى 1، 2 حمل اللفظ، حمل اللفظ على أي معنى يحتمله، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، اللي هم مين؟ اللي بيحمل زي الشيعة وزي المتصوفة وزي الكذا وزي أهل الايه الفرق. الأولون صنفان، طارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وطارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا. خب بالك، ممكن واحد يبقى على الحق ويستخدم وسيلة باطلة، يبقى ودنا في باطل. يعني انا عايز اثبت لك حاجة، اروح اقول لك ايه مثلا، اقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت اسبوعا اسبوعا كان كعتق رقبة. اسبوع يعني 7 اشواط. فجالي واحد قال لي اسبوع يعني اطوف 7 ايام؟ قلت له سبعة ايام عشان تعمل. انا عايز انتصر لمعنى ايه، ان انا في الاخر خالص اخليه يطوف كتير بس بوسيلة باطلة. فهمت النص غلط، هذا لا يكون. يبقى انا كده ما عنديش امانة، يبقى انا خنت الامانة، انا قلت له خليته يفهم غلط، ما ينفعش. فهكذا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع، اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوا تأولوه على آرائهم. طارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يبقى ايه، يلوي النص زي جماعة بتوع اعجاز القرآن اللي ما عندهمش ضابط في الأمر، فكل ما يلاقي حتة يقولك موجودة في القرآن، والأرض بعد ذلك دحاها، موجود في الكتب، دحاها أي وسعها. فقال لك لا دحاها، الارض كروية. تيجي بعد كده تقول له لا ده ما طلعتش كروية، ده طلعت بيضاوية. يقول لك ايوه دحاها فعلا بيضاوية، طب هو بقى دحاها بقى كروية ولا بيضاوية؟ ما هترسلي على حاجة، يبقى انت بتلعب. يعني تقول كلام علمي صحيح، يا اما ما تتكلمش في هذه المسائل. اثبت لك بقى ان بالحقائق العلمية دلوقتي بيثبتوا ان الجبال مش عارفة ايه، فجمع ايات كذا وطلع منها انه صح فعلا زي ما بتوع الجيولوجيا بيقولوا. بعدين ايه ده يا عم، يطلع يقولك لا دي الحقيقة العلمية دي طلع تكذيب ليها فعملنا حاجة تانية كده لعب. انما لا، حقائق علمية فعلا، والقرآن اتى بها. والقرآن ليس كتاب علم، مش كتاب يقولك لو جالك انفلونزا تاخد ايه، إنما كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مش شغلته القرآن، عشان لا تحمله ما لا يحتمل. فهمت؟ نكمل بعض الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن هؤلاء، وبيكلم دلوقتي عن الرأي المذموم، الناس اللي بتحمل ألفاظ القرآن على غير وجهها لانتصارا لمذاهبها، فيرى الآية وما يجمعش الآيات الأخرى اللي موجودة في الباب انتصارا لمذهبه. عايز يطلع دلوقتي يكفر المسلمين بالكبيرة زي الخوارج، فعمل ايه؟ اروح جايب آية زي وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها معناها ماكثا فيها مكثا طويلا، ويروح قايل لا ده دليل على انه مرتكب الكبيرة ها يخلد في النار هو، ويبقى بالتالي يكفر بذلك انتصارا لمذهبه. طب ما تجمع الآيات الثانية، ها في آيات في هذا الباب تعمل ايه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هتقول ان قتل الإنسان وهي كبيرة، تقول ان كفر كيف وقد أثبت الله له الإيمان، ها وهكذا من سائر النصوص المثبتة لذلك. انظر في كلام الأئمة، انظر في كلام السلف في المسألة، هو بينتصر إلى مذهبه. فيقول من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة، كل واحدة من دول كده سريعا عشان بس لما تعدي علينا، لأن أسامي الفرق دي ممكن يكون بعضكم عارفها وبعضكم مش عارفها. الخوارج يأخذون بنصوص الوعيد ومظاهره الكفر، يكفرون المسلمين بالكبائر. وللعلم موجودين في إلى الآن بطبيعة الحال أصحاب مذاهب التكفير، بل بعض الفرق اللي ينسبوا إلى الخوارج كالإباضية، ها موجودين لغاية دلوقتي، موجودين في بعض بلاد المسلمين، واصل. ففرق من فرق الخوارج يكفرون المسلمين بالكبيرة. الرافضة، الرافضة يحرفون القرآن، يقولون والشجرة الملعونة في القرآن. تخيل بقى، والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الزقوم، قال لك الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية. طب ايه اللي دخل بنو أمية في الموضوع؟ يعني انت تعبان من بنو أمية فتقول لي الشجرة الملعونة تبقى بنو أمية؟ ولهم تفاسير غريبة وعجيبة في هذا الباب، ماشي، قلنا منها كتير في وسط كلام. مرج البحرين يلتقيان، عرفت ان هما علي وفاطمة طبعا، ها وكل من الكلام ده بقى، وانه العلي الحكيم الى اخره. الجهمية، اصحاب جهم ابن صفوان، هؤلاء ايات الصفات، صفات ربنا سبحانه وتعالى، يحرفونها لانهم يعتقدون أن الله ليست له صفة، وأن أسماء الله مجرد أعلام، اسم كده خلاص. طب إيه محتواه، معناه؟ قلت لكم الكلام ده في الأول لما كنا بنتكلم في البداية خلاص في قواعد الأسماء والصفات. فيقول لك إيه؟ الغفور، بس يعني ربنا اسمه الغفور، طب معناه أنه متصف بالمغفرة؟ لا، هم اللي يعني إيه ده؟ لا ده كده هتشبهه بمغفرة العباد؟ لا، الرحمن؟ لا، عشان كده سميع بلا سمع ورحيم بلا رحمة، فهمتوا؟ فينفون الصفات، انهم يعتقدون ان اسماء الله مجرد اعلام. ومنهم من يقول انه ليس له اسم ولا صفة، وان هذه الاسماء اسماء لمخلوقاته. ده بقى يعني ايه شطح على الاخر. طيب دول الايه؟ الجهمية. ابن القيم ليه كتاب جميل اسمه ايه؟ اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية. اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية، واقصد الجيوش هنا اهل السنة والجماعة، يعني ان هم ايه؟ اجتماعهم على جهاد وعلى الجهاد العلمي، يعني المعطلة والجهمية. المعتزلة أصحاب واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، وهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. ليه؟ لأن الأصل عندهم العقل، الأصل عندهم العقل، والعقل يقدم عندهم على الشرع، فالعقل الأساس. وطبعا ده جعلهم يقعون في مشاكل كثيرة، وعندهم أصول خمسة أشهرها المنزلة بين المنزلتين، اللي هي أصل المسائل التي بها سموا بالمعتزلة. اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل لما قال ايه؟ قال لك الخوارج بتقول اللي يعمل كبيرة ده خرج خالص، والجماعة المرجئة بتقول أصلا لما يعمل ايه هو برضو مؤمن وزي الفل. أنا بقى هقول هو في النص، لا هو كافر ولا هو مسلم، هو فين بقى؟ في منزلة بين المنزلتين. ده احد الامور التي أتوا بها هذه المعتزلة. والقدرية والمرجئة، طبعا المرجئة عكس الخوارج، لا يضر مع الإيمان فعل، ما يضرش تعمل معاصي ما تعملش، انت زي ما انت، انت قلبك زي البسطة البيضة، قلبنا ابيض وربنا رب قلوب واحنا زي الفل، ماناش اي مشاكل. القدرية بقى الذين قالوا ان الامر انف، يعني الامر انف، خلاص ربنا كتب كل حاجة في الالواح وانتهينا وانت عايش اصلا كمثل الريشة في الهواء، زي ايه يعني، انت ماشي كده هو الامور كلها ماشية، انت مفيش. نعم الايه الايه تاني، بقول القدرية الذين قالوا ان الامر انف، يعني ايه الامر انف؟ يعني الامر خلاص كتب، قدر خلاص، ربنا سبحانه وتعالى انتهت الموضوع، انت بس عادين كده يعني، يبقى كل حاجة مقدرة عند الله عز وجل. وهذا خلاف طبعا معتقد اهل السنة والجماعة في هذا الباب، بل ان حديث جبريل اصله كده، اصله لما ذهبوا الى ابن عمر وقالوا له في ناس طالعه بتقول بالقدر وبتقول انه خلاص الموضوع انتهى، فقال لهم قولوا لهم انا بريء منهم ابتداء، وراح قاصص الحديث، روى بقى الحديث، حديث جبريل، وفيه ان تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. جميل. طيب، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدلا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، بيحكي لك بقى شوية حاجات من مذاهب المعتزلة، مثل تفسير عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، ده معتزلي وكان من أفصح الناس، إيه رأيك؟ وكان من أورع الناس، وده يخوفك، ليست العبادة وحدها سبيل النجاة. لك أن تتخيل في سورة القصص لما ذكر الله عز وجل قصة قارون، مين اللي ثبته؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، العلم اللي ينجيك، بس أنهي علم؟ العلم اللي لسه قايلين من شوية، العلم مع التزكية، إنما مش العلم بتاع الفرعنة، علم وتزكية ينجيك، إنما عبادة من غير علم ضلال. ما هو ربنا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عملوا ايه؟ اليهود عملوا ايه؟ علموا فلم يعملوا. الضالين عملوا ايه؟ عملوا بغير علم. يبقى لا هذا ولا ذاك. المهديين على الصراط المستقيم الذين لا يتبعون هذا ولا ذاك. شيخ ابراهيم ابن اسماعيل ابن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب ابي علي للجبائي، ده اسم من الاسامي الكبيره جدا عند المعتزله، الجبائي المعتزلي، اسمه محمد بن عبد الوهاب ابن سلام، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار، ده تاني اضخم اسم عند المعتزله، القاضي عبد الجبار ابن احمد الهمذاني، هذا راس من رؤوس ومن غلاه المعتزله، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف، اهو ده اهم كتاب فيهم بقى لينا، لان ده اللي وصلنا، يعني الكتب اللي فاتت دي كلها بعضها ربما يكون لا ادري مطبوع ام غير مطبوع، لكن الكتاب المطبوع المهم اللي بيتناقلوه كتاب الكشاف للزمخشري، لانه من اهم كتب البلاغة. وقلت لكم عند الزمخشري في الكشاف اعتزاليات لا يعرفها الا جهابذة العلماء. قلت لكم المثال المرة الثالثة زي ما بيقول ايه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يقول لك اي فوز اعظم من دخول الجنة؟ مفيش فوز بعد كده، عشان ينفي رؤية ربنا سبحانه وتعالى. فله اعاجيب لكنه يقرأه الذي قد صحت عقيدته، يعني واحد يكون فيهم خلاص عقيدة اهل السنة والجماعة وعارف المعتزلة ده عندهم ايه وما عندوش مشاكل في القصة دي، يقرأ بقى ايه بعد كده، ممكن يقرأ الكشاف ويطلع منه البلاغيات. طيب اقرأ لي اصلا، ما احنا ما بنرميش كتب العلم، وان كانوا لانه مذهب اهل السنة، طريقة اهل السنة، اننا نروي عن اهل البدع ما ليس من بدعهم. واصل؟ عشان كده يقول لك ايه فلان فيه تشيع، ما بنرويش عنه الحاجات بتاعت الشيعة بالانصاف اهو، ما بنرمهوش، بناخد منه الحاجة وما نسمعش منه الكلام الايه اللي هو ينصر مذهبه، لانه لو صنعنا ذلك مع كل احد لا فسدت امور كثيرة. لو جيت قلت لي الامام ابن حجر والامام النووي كانت عنده بعض الاشعريات يبقى نرمي كتبه، عملوا كده في زمن من الزمان قريب يعني من 20-30 سنة، طلعت طائفة كده قالتك احرق كتب، احرق فتح الباري واحرق كتب النووي عنده مشاكل. فمش حاجات من كده يا فندم. بنيجي نقول هذه المسألة خلى وجل من لا يخطئ من ده، عندك فلان عنده مسألة في كذا وعلان عنده كذا وفي مسائل مما يسوغ فيها الخلاف ومنها مسائل كذا، فالزمخشري كلامه في البلاغة رائع، والعلماء كابن المنير وغيرهم خدموا الكتاب. ازاي بقى؟ راح جايبين الكتاب وقال لك والله بص هتلاقي طبع الدار الريان القديمة دي اللي اظنها هي المتداولة لغاية دلوقتي بتاعت الكشاف موجود فيها في الحاشية، يقول لك وهذه من اعتزالياته، بيقول لك وانت ماشي بينبهك وماشي مع كتاب بيديك التعليقات بتاعته، انما البلاغيات هنا بص استخدم الكلمة دي بدل الكلمة دي عشان كده الحاجات الحلوة دي ماشي. وصلت؟ هذا في الكشاف. فهؤلاء وامثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. هيقول لك الشيخ اهو اصول المعتزلة، طبعا الشيخ يعني الحمد لله ادانا كل حاجة في كل حاجة فضل الله، يعني دخلنا دلوقتي هنرجع للفرق، يعني احنا الحمد لله خدنا ايه لو عدتهم. ده اللي انا عايزكم قبل ما انسى الامتحان في حاجتين. ايوه كله هيمسك ورقه وقلم دلوقتي، ايوه سخنوا. الاول مطلوب منكم كلكم ثبت بفوائد الكتاب متقسمه كالتالي. يعني ايه ثبت بالفوائد؟ حضرتك هتكتب لي الفوائد اللغويه اللي في الكتاب، الفوائد بتاعه مصطلح الحديث اللي في الكتاب، كانك بتذاكر بلخص لك الكتاب، يعني هتلخص لنا كده بس الفوائد كده. تقول ايه الفوائد اللغويه؟ اتكلمنا في الالفاظ المتواطئه والمتوارده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت دي. الفوائد الاصوليه قعدنا نتكلم في الاصول في 1-2-3. الفوائد الحديثيه، الفوائد الفقهيه، الفوائد العقديه، تجمع لي الامور دي ليه؟ اولا انا افدتك، انت هتعمل البحث وتصوره لنفسك وتديني صوره عشان اشوف انت بتعمل ايه، فخليتك غصب عنك تلخص الكتاب. ده ايه اول حاجه هتعملها. حاجه تانية هختبرك بقى، همتحنك في الكلام ده في القواعد دي. زي ايه؟ هجيب لك قاعده من القواعد واقول لك اشرحها لنا، عايز افهم انت فهمتها ولا لا. احنا النهارده خدنا ايه مثلا؟ الاخذ بحديث الاحاد ها في العقيده ها مما تلقته الأمة بالقبول يفيد الايه القطع. اشرح لي الكلمة دي واديني مثال عليها مثلا، يبقى قاعدة وكذا. انما احنا مش هنتكلم في الحشر، انا يهمني ده. هتقول لي هسألك اقول لك اصول التفسير دي بتقوم على حاجتين، هات لي مثال على تفسير القرآن بالقرآن، هات لي تفسير احنا الكلام اللي قلناه قبل كده، هات لي مثال على تفسير القرآن بالسنة. واصل؟ يبقى الامور تمشي بالطريقة دي. فهمتوا يا شباب؟ ادي الامتحان، احنا عايزين حاجتين دلوقتي. ايه؟ لا تحريري. هتاخد دلوقتي الامتحان الاولاني، هيبقى انا عايز منك حاجتين وتتقسم الدرجه هكذا. هنخليها 40-60، 40 على البحث و60 على الامتحان. على البحث اللي هو اللي انت هتعمله ده كل ما هيبقى متقن، متقن يعني اللي هو بقى مسك الكتاب وحط خطوط ويطلع فعلا القواعد، وبصيت لقيته كتب القواعد كلها صح، فعلا جاب القواعد اللغويه كلها، فياخد الدرجه كلها. مثلا انا هبقى مجمعهم طبعا عندي، فهم يبقى عندي مثلا ان هم 7 قواعد في اللغه مثلا، فاللي هيجيب 5 هتقل. فمعنى كده انت لازم تراجع كويس وتقرا كويس وتطلع الكلام ده، هيبقى انت بعد كده بقى طول عمرك السبت اللي انت عملته ده الحاجه دي الفوائد دي الكشكول ده هو ده بقى ملخص الموضوع كله. ويبقى احنا كده وقسمتهم، انت رتبتهم لنفسك عشان بعد كده لما تدرس حاجه في مصطلح الحديث تفتكر اللي انت خدته، لما تدرس حاجه في اللغه تفتكر، القاعده الاصوليه تفتكر، يبقى انا كده ظبطت لك الدنيا كلها. البحث 40 وبتاع 60 خلاص، هو عشان الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الله المستعان. ماشي مفهوم؟ هجيبه من الاسبوع الجاي ان شاء الله. نمتحنكم امتى؟ ما هو خلاص بقى خلاص انتوا واخدين من اسبوعين اهو حلوين كده. الاسبوع الجاي والجمعه الجايه بقى عليكم خير. اللي بعديها كمان عايزين الاسبوع بعد الجاي يعني تسلموا البحث للجمعه الجايه. لا حاجه تسلموا البحث الجمعه الجايه وتمتحنوا الجمعه اللي بعديها. حلو كده هنا جدا اهو يعني اخر بغداده للبورسعيديه. عايز اكثر من كده؟ وكمان اسبوع للي يحب. الناس اللي هتسافر الحج ودخول العشر. العشر اصلا الجمعه الجايه اللي بعديها واحد ذو الحجه الجمعه. فدي مشكله. لا ده احنا هنخلص يوم الدين. خلاص هنعمل على ذلك الجمعه الجايه. خليكم جدعين. يلا بقى قبل ما تتعملوا واحد انسوا صح. خلاص يلا بسم الله اتوكلوا على الله خلاص ما يهمكش. خش واكتب اي حاجه ان شاء الله ما تخافش. بالبركه. الساعه كام نمتحن؟ تمتحنوا الساعه 5 عشان يبقى معاكم ساعتين لغايه البتاع. ايه عندك امتحان يوم الجمعه؟ هنتصرف بقى في الاستثناءات الاصل كده ونشوف الاستثناء. يلا عشان نخلص. اصول المعتزله 5 يسمونها التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خليني اشرح لكم بسرعه لان دي مهمه. في اصول المعتزله اصولهم التوحيد. التوحيد معناه ايه بقى؟ التوحيد غير التوحيد اللي احنا نطلقه. احنا بنقول ان كلمه التوحيد لو اطلقناها معناها توحيد الالوهيه، توحيد العباده. التوحيد الذي يريدونه له معنى اخر، وكذلك العدل الذي يريدونه له معنى اخر غير المعنى المتبادر الى الذهن. احنا سائلين ان هما بيقولوا ايه يعني بالتوحيد معنى التنزيه، والتنزيه عندهم فيه معنى التعطيل. اقول ثاني، هو دلوقتي بينزه ربنا سبحانه وتعالى. معتزلة هيجوا يقولوا ان دلوقتي انا بوحد ربنا سبحانه وتعالى، فلما هو ينفي اثبات الصفة ويعطلها، معطلة للصفات. فالتوحيد عندهم غير المتبادر عندنا خالص. مش ان نثبت لله ما اثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. لا، هو علشان ينفي التشبيه يروح معطل الصفة خالص. واصل؟ عشان كده ما بين المعطلة وما بينهم يعني تقارب شديد. نفس الشأن فيما يقصدونه بكلمة العدل. هيتفهم دي أكتر لما تفهم كلامهم في مسألة المنزلة بين المنزلتين. يعني إيه بقى المنزلة ما بين المنزلتين؟ قلت لك بيقولوا اللي يعمل كبيرة ليس كافرا. كويس؟ عشان ما يبقاش زي الخوارج وليس مؤمنا. طب مين ده؟ ما هو يا مؤمن يا كافر. ما انت ده قال لك لا ده في النص. يعني في النص يعني دلوقتي السؤال ما هو يمؤمن يا كافر عشان حاجة. يعني لما يموت هندفنه في مقابر المسلمين ونعامله معاملة المسلمين ويبقى ما عنديش أي مشكلة؟ ما انت لو كفرته هتوديه في قصة. طيب هو كده ولا كده؟ ما انت لو كفرته تبقى خوارج. لو انت قلت أثبتت له الإيمان يبقى تمام أهل السنة. لا، هو لا كده ولا كده، هو في منزلة بين المنزلتين، لا هذا ولا ذاك. كويس؟ ايه انفاذ الوعيد؟ يقول لك يجب على الله. ايه اللي في الادب دي؟ يجب على الله، يقول لك كده يجب على الله ان يعاقب المذنب. في حاجه اسمها يجب؟ فيش حاجه اسمها يجب على الله. فهو يتوعد، يقولون الله يتوعد على فعل المعصي التي لا تخرج من الاسلام، فيجب على الله كذا وكذا وكذا. من اصولهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش هو بقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي الدعوه بالحق طبعا، لكن على وفق مذهبهم. فالمعتزله عندهم مشاكل كتير جدا. ادي اصولهم الخمسه. توحيدهم اهو هيرجع يقول لنا بقى الكلام اهو. يعني ايه التوحيد عندهم؟ هيشرح لنا شيخ الاسلام كل ده بعبارته هو. توحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. صلاة النبي أحسن. يعني طب بعد كده إيه بقى؟ ده التوحيد. التوحيد إن أنت تقول إيه؟ إن ربنا لا تثبت له علم ولا تثبت له قدرة ولا تثبت له حياة ولا تثبت له سمع ولا تثبت له كلام ولا أي حاجة. أمال إيه ده بقى؟ كل ده عشان إيه؟ اسأله طب أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان ننزه الله ليس كمثله شيء. قلت له طيب ماشي، قلت لك المرة اللي فاتت في حاجة اسمها المعنى المشترك، ربنا تعبدنا بفهم المعنى الأساسي ثم نقول على ما يليق به وخلصنا على كده. قالك لا، يبقى توحيدهم تساوي، اكتب لي بقى كده، واحد التوحيد يساوي عندهم التعطيل، التعطيل للصفات. فهمت يعني توحيد المعتزلة؟ اثنين العدل. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، لم يشأ ولا خلقها كلها، واستغفر الله، ولا هو قادر عليها كلها. يعني ربنا ليس قادر على الله على كل، ولا خلقها كلها ولا شأها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله. يبقى إيه اللي حصل؟ أنا عشان يقول لك دلوقتي ما هو أنت اللي بتتحاسب على أفعالك، فمين اللي عمل الأفعال دي؟ أنت. طيب حلو، ومين اللي خلقها؟ الله. الله يخلق أفعال العباد. لا أهلا، ربنا خلقها، طب يعاقبك ليه؟ أيوة صح. إيه المشكلة في دي؟ بالراحة لحسن تيجي في دماغك. إحنا عندنا ثلاث إرادات يا فندم، إرادة العبد، وإرادة للرب اسمها إرادة دينية، وفي إرادة اسمها إرادة كونية. حلو كده؟ مثلا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي اسمها إرادة كونية. طيب هذه استأثر الله بعلمها، ولا مجال لأحد أن يعرف كنهها ولا أسرارها. تعرفها منين دي؟ أنت تعرف أن ربنا قال كن دلوقتي في أمريكا إيه؟ معرفش، يشاء ما يشاء على ما يريد، لكن على مقتضى الحكمة عليم حكيم. خلاص حلو. إرادة دينية، يعني إرادة دينية يعني حاجات ربنا بيحب أن أنت تعملها وحثك عليها. والله يريد أن يتوب عليكم، يحب أن يتوب عليك، بس مش كل العباد بيتوب. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شوف الآية دي أثبتت إرادتين وأنت مش واخد بالك. قال إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، وجاب إرادة ثانية وقال إيه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات. إما البني آدمين دي لهم إرادة ولا ملهمش؟ إيه أقوى دليل عليها؟ أقوى دليل، دليل بيسموه الحس. يعني الحس بالراحة كده، أنت صحيت من النوم لقيت نفسك جاي الجامع بتحضر الخطبة، وصحيت من لقيت نفسك كده ماشي، خدت وعدك كده واخد بالك، بعدين لقيت نفسك قاعد هنا ما تعرفش ايه اللي جابك، بعدين خدت بارك نزلت عرفش ايه اللي حركك، بعدين رحت خدت بيبكو ولا رحت مش عارف كلت فين ولا رحت عمل لوحدك كده، لا بيخطر على بالك حاجة ولا اي حاجة، انت ماشي كده ريشة في الهواء. انت كده ولا انت بتيجي تاخد قرار اروح ولا ما اروحش، اعمل ولا ما اعملش؟ ده اسمه دليل الحس، كل انسان يعرفه من نفسه. فلما تيجي تقولي انا ماليش ارادة، اقولك ازاي؟ البني ادمين دول كلهم بيثبتوا انه ليهم ارادة. ولما يجي يقولك لا والله ما كانش قصدي، ما هو انت كنت قاعد والشيطان برضو وزك، ما هو برضو انت كنت مش عارف ايه والدنيا ايه، ما هو برضو كنت انت برضو ما هواك في الحتة دي، ما تعودش بقى تقولي لا ده ما كانش كذا. لو مش قصدك ربنا بيرفع عنك، لو انت لم ترد ما فعلته مرفوع عنك. زي ايه؟ زي الرجل الذي اخطأ من شدة الفرح، هو كان يريد ان يقول اللهم انت عبدي، ما اردش الكلام ده، فربنا غفر ليه، اخطأ من شدة الفرح، ما معلوش مشكلة ده. اتفهمت كده؟ يبقى انا في ارادة ليا وفي ارادة لربنا. ربنا قال ربنا يحب ان انت تعمل كده، اعمل كده يا عبد، مش انت عندك ارادة. انما تفكر في الارادة الكونية يبقى انت بتتدخل في اللي مالكش فيه. ادي كده من الاخر. ادي بقى اللي بيعملوه المعتزلة، بيقولوا ايه؟ لا كده ده ينافي العدل. فنعمل ايه عشان نخلص من القصة دي؟ ربنا لم يشأ، وانت اللي بتريد، وانت اللي بتعمل، وانت اللي بتخلق افعالك، وربنا ما تدخلش في الموضوع ده خالص. يبقى كده يثبت لله العجز. شفت الخطر؟ يبقى اللي بيقولوا عليه عجز يبقى هو عين الظلم. فهمتوها؟ يعني إرادة كونية وإرادة دينية. فهمتها؟ جميل؟ طيب يبقى إذن هذا الكلام كلام شنيع بلا شك، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي. جعفر الطوسي ده شيخ الإمامية. مين الإمامية؟ اللي هم الإثنى عشرية. مين الإثنى عشرية؟ اللي هم بتوع إيران دلوقتي، اسمهم الإثنى عشرية. ليه اسمهم الإثنى عشرية؟ عشان عندهم إن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الزمان من إمام. فبعد وفاة النبي أول إمام سيدنا علي، بعد موته يبقى الحسن والحسين، بعضهم يجي بعضهم بقى جعفر الصادق ومحمد الباقر وي وي وي وي لغاية الإمام 12. مين الإمام 12؟ محمد بن الحسن العسكري. مين بقى محمد بن الحسن العسكري؟ غلام نزل في السرداب وحيطلع آخر الزمان، وهذا هو مهدي المنتظر عند الشيعة. وهذا للعلم موجود ومؤثر، مش موجود، هو حي، حي بقاله ألف ومش عارف ايه تحت السرداب، وحيطلع من آخر الدنيا، هيطلع في آخر الزمان ويملأ الدنيا بقى عدل وهيبقى تمام جدا. طب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ ما هو لا يخلو الزمان من إمام، والإمام في السرداب. طب نعمل ايه احنا في حالتنا بقى؟ احنا عايزين إمام دلوقتي. قال لك ما هو في حاجة اسمها ولاية الفقيه. ايه بقى ولاية الفقيه دي؟ دلوقتي المرشد الأعلى للدولة اللي مش عارفة ايه، وهو قاعد كده الشيطان يقول له أي حاجة يبقى الإمام من تحت بيتكلم. بجد انتوا واخدينها هزار؟ الكلام ده عقيدة الإمامية. فهكذا. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية. فإن المعتزل ليس فيهم من يقول بذلك، بيقول لك الفرق ما بين المعتزلة، هو قال لك متأخري الشيعة رخني عمل نفس الحركة، قال لك بس يفرقوا إيه بقى ده عن ده؟ الشيعة بقى يزودوا، يعني صاحبنا ينفي الصفات ويقول لك كذا وكذا، ده المعتزلي. يجي التاني بقى يروح مزود، فينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، طبعا فضلا عن سبهم، فضلا عن تكفيرهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة. شفت الخطر؟ مفيش شفاعة. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في الصحيح قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال لك ما فيش كلام ده، ولا يخرج منهم أحدا من النار. اللي دخل النار هيخش النار، ما فيش حاجة اسمها يخرج منها، ما فيش حاجة اسمها يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف عكسهم بقى المرجئة، قال لهم ليه بس كده؟ ده فيش حاجة خالص، ده احنا كلنا مؤمنين وكلنا حلوين، واللي يعمل بلاوي سودة وما فيش مشكلة خالص، ايه طالما قلبك زي البفتة البيضة انت زي تمام جدا. مهم اللي في القلوب. هؤلاء المرجئة والكرامية والكلابية. الكرامية دي نسبة الى محمد ابن كيران صاحب بدعة في مسألة الايمان بالاسماء والصفات. والكلابية دي نسبة الى ابي سعد ابن كلاب الكلابية واتباعهم. فأحسنوا طارة وأساءوا أخرى. حتى يعني أحسنوا في قصة أنهم ما كفروش المسلمين بالكبائر، وأساءوا في أنهم قال لك ولا اعمل ما بدلك، اعمل كبائر وإيمانك زي هو. يبقى عملوا إيه بقى؟ يعني أساءوا من جهة أخرى. حتى صاروا في طرفي نقيض. يبقى أهل السنة بين المرجئة وبين الخوارج، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود. هو شيخ الاسلام بعد ما يقول لنا كلمتين يروح قايل لك والمقصود، ما هو كده لازم يدينا حاجه وبعدين يرجعنا دي طريقه ابن تيميه طول الوقت. واللي ما يعرفش يقرا ابن تيميه بالشكل ده يتوه، انه هيطوف بيك بكل حته. فمش لازم تبقى مركز جدا هو بيتكلم في ايه وبيمشي يفتح في ايه ويرجع للنقطه الثانيه ازاي. والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رايا ثم حملوا الفاظ القران عليه، وليس لهم سلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان، ولا من ائمه المسلمين، لا في رايهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطله الا وبطلانه يظهر من وجوه كثيره، وذلك من جهتين: طار من العلم بفساد قولهم. يبقى ايه؟ عارف انت من الاول خالص ان مذهبهم زي الشيعة وزي كذا كذا، ان مذهبهم باطل، فبالتالي لما يقول لي مرج البحرين يبقى انت فاهم هو اصلا ايه. وطار من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، اما دليلا على قولهم، عندنا نصوص عكس اللي بيقولوها. ابن عباس بيقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال ان خالدا فيها اي ماكثا فيها مكثا طويلا، وانت بعد كده تقول لي لا ده دليل على كفره. طب اعمل لك ايه؟ ده الدليل اهو، الصحابه فهموا الحديث ازاي. وابن عباس ناظر الخوارج الازارقه، لان الخوارج ظهروا في عهده، وفي مناظره طويله جدا مشهوره جدا في كتب السير، انه افحمهم في كل ما ذكروا من نصوص، حتى ان جل الخوارج الذين ناظرهم رجعوا عن مذهبهم. قال لهم نقعد نعمل مناظرة علمية وده اسمه الجهاد العلمي، يلا حضرتك قول لي ايه الأدلة بتاعتك، يقول له كذا يقول له كذا. من أشهر الأدلة اللي استدلوا بيها ان هم كفروا سيدنا علي. ليه؟ هو الأصل ان هم كفروا سيدنا علي. قال لك لأنه محى وصف أمير المؤمنين، ان هو لما جت المفاوضات بينه وبين سيدنا معاوية في ساعة التحكيم، فجت أمير المؤمنين قال له لا احنا مش متفقين على كده. قال له فإن لم يثبت، بص بقى الخوارج، قال لك فإن لم يثبت نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فراح رد عليه ابن عباس رد قوي، قال له تعرف قصة الحديبية؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وقال لي مين بقى اللي كان بيكتب؟ سيدنا علي. يعني نفس القصة، قال لي سيدنا علي لما قال اكتب من محمد ابن عبد الله رسول الله، من رسول الله محمد ابن عبد الله، قالوا له احنا ما بنثبتش ان انت نبي ولا رسول، فلو كنت نبي ورسول كنت خلصت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيل كلمة رسول الله. قال له لما قال النبي لسيدنا علي شيلها النبي ما بقاش رسول الله؟ لما قال له شيلها يبقى ما بقاش رسول الله؟ يبقى بقى ساعتها بقى والعياذ بالله كذا. فافحمهم في الرد في كل بقى سائر الامور دي، في مناظره طويله جدا لابن عباس في الرد على الخوارج، مهم تقراوها. وطاره من العلم بفساد ما فسروا به القران، اما دليلا على قولهم او جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العباره، بص بيقول لك خد بالك انا بتكلم دلوقتي على تفاسير المبتدعه، ممكن تقرا كتاب حلو تلاقي العباره فيه شيك جدا وممتعه جدا، فتشرب البدع وانت مش داري زي الكشاف، ويدس البدع في كلامه، واكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف اللي هو مين؟ الزمخشري ونحوه، حتى انه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق اصولهم التي يعلم او يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. قال لك انا بصيت لقيت ناس بتنقل عن الزمخشري مثلا ومش واخده بالها انها قاعده بتحط في بدع، هو عارف ان ده معتزلي بس مش واخد باله ان الحته اللي هو بيستدل بيها دي فيها اعتزاليات. ثم انه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضه الاماميه ثم الفلاسفه ثم القرامطه. القرامطه دول احنا قلناهم قبل كده، والقرامطه دول انتوا لو قريتوا في التاريخ ماذا صنعوا بالمسلمين يعني لا تتخيل، ربما صنيعهم بالمسلمين كان اشد من صنيع التتار، فتنه القرامطه وغيرهم فيما هو ابلغ من ذلك. وتفاقم الامر في الفلاسفه والقرامطه والرافضه، فانهم فسروا القران بانواع لا يقضى منها العالم عجبه. يعني تقعد تعمل كده جت ازاي دي؟ اسمع، فتفسير الرافضة كقوله تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب، قال لك يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. طب منين؟ طيب يعني تبت يدا الايدين بتوع ابو لهب، ايده دي وايده دي، اليمين والشمال، اليمين ابو بكر والشمال عمر. يعني شوف لما يبقى الانسان عنده مذهب او عنده غل او عنده كذا، بص يعمل ايه. وقوله تبارك وتعالى لئن اشركت لا يحبطن عملك، يعني ايه؟ يعني بين ابي بكر وعمر وعلي في الخلافة، لئن اشركت، اشركت ما جابهاش اشركت بمعنى الشرك، قال لك اشركت فخليت ابو بكر وعمر زي علي في الخلافة، يبقى عملك حابط. ابو بكر وعمر ما لهمش في الخلافة، علي اللي كان ليه في الخلافة. وقوله ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، بص بقى الملاعين يقولوا ايه، مين البقرة؟ عائشة. تذبحوا بقرة، يفسروا البقرة بانهم ايه، عليهم من الله ما يستحقون. وقولهم فقاتلوا أئمة الكفر، مين أئمة الكفر؟ قال لك طلحة والزبير. يعني أصلا الآيات دي نزلت قبل، قال لك نزلت في دول، نزلت في طلحة والزبير، هما بقوا أئمة الكفر. مرج البحرين علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين زي ما قلنا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، من الإمام المبين؟ علي بن أبي طالب. يعني إمام يعني كتاب، قال لك الإمام هنا مين؟ علي بن أبي طالب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من النبأ العظيم؟ علي بن أبي طالب. وإن وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طب مالها دي؟ وليكم الله ورسوله الذين امنوا، مالها دي؟ قال لك هو علي، الايه دي في سيدنا علي، يعني الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه، بقى كلهم بقى سيدنا علي. ويذكرون الحديث الموضوع باجماع اهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاه. وقلنا ان الحديث ده ايه؟ حديث موضوع. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول لك نزلت في علي لما أصيب بحمزة. علي يعني أيما كان أعظم مصابا، الرسول صلى الله عليه وسلم أم علي في حمزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جمعت أحزان النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، لم أجد كلام عن ألم النبي صلى الله عليه وسلم في موطن مثل في موطن مقتل حمزة، حتى في وفاة خديجة، حتى في وفاة أبي طالب، ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حزن على حمزة. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة ووجد النساء يبكين، فقال ولكن حمزة لا بواكي له، فصلت النساء تبكي إلى الفجر، فاستيقظ فأخبروه أن امرأة من الأنصار ولدت، فقال سموه بأحب الأسماء إلي حمزة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهد حمزة وقد فتت كبده، أشاح بوجهه ورق وبكى. أشد مواقف السير على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يقول لك ايه؟ الصابرين النبي صلى الله عليه وسلم، الصادقين أبو بكر، القانتين عمر، المنفقين عثمان، المستغفرين علي. قال هذا جهل، ان هذه الأوصاف يصح ان تنطبق على واحد وتنطبق على المجموع. يعني لسه كنا بنقول اهو اولئك عليهم صلوات، اولئك عليهم صلوات بقت سيدنا علي بس وحمزه وهكذا. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه، فيقول لك والذين معه ابو بكر بس، اشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. فالتوزيع ده هذا ليس من تفسير الرافضه، ده العكس بقى. يعني انت عايزه تثبت العكس وتعمل كذا فتلوي النص على غير ما أنزل له. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين والزيتون. التين أبو بكر، الزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. إيه ده؟ ما هو بيقول لك عشان أحسن تقراه في كتاب وحد يتضرب في دماغه فبيقفلها لك من الأول. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن طارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، زي ما احنا فاهمين إنها دي على مجموع الصحابة مش على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبس. وتتضمن طار جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن الله تعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده. لما نقول نزلت في أبي بكر، احنا سألين الكلام ده المرة فاتت، مش معناها أنها تخص أبو بكر بس، لما قلت لك وسيجنبها الأتقى، يبقى ايه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به ابو بكر، ماشي، وكل من كان على شاكلة في ابي بكر صادقا. خلاص اتفهمت. وقوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اريد بها ابو بكر وحده. قلنا مش بس، اسمع بقى، انا قلت لك في الحب الاخرانيين شيخ الاسلام هيلخص لنا بقى نقرا ايه اهم الكتب في التفسير ايه. وتفسير ابن عطية وامثاله أتبع للسنة والجماعة، يبقى أول تفسير هو شيخ الإسلام بيزكيه تفسير ابن عطية. وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. برضو بيقول إيه؟ ياريت كان جمع الكلام بتاع السلف في تفسيره بطريقة أفضل، يعني بيتعقبه في الحتة دي عشان كان الكتاب يبقى أكثر ثقلا. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. آدي رقم اثنين. يبقى أول تفسير قالك تفسير مين؟ ابن عطية. تاني تفسير، تفسير مين؟ الطبري. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. يقول لك كنت خدت كلام ابن جرير وبعد كده اقول بقى كلامك، اقول بقى انت مجتهد في المسألة ازاي، انما انت بتشيل كلام ابن جرير خالص وبعدين تجيب حتى من عندك وتقول ده كلام المحققين، ده اعتراضه على تفسير ابن عطية. وانما يعنى بهم طائفة من اهل الكتاب الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. فهمت دي؟ يبقى أنا النهاردة السلف بيقولوا، الصحابة التابعين بيقولوا إن الآية دي معناها كذا، تروح أنت شايل المعنى ده خالص وتروح رايح لمعنى تاني، يبقى أنت هتعمل زي أهل البدع. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا، بل في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعدل بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يبقى شيخ الإسلام بيحط لنا بقى دلوقتي قواعد، إن احنا هنبتدي بالتفسير بالمأثور، نشوف كلام الصحابة وما يحتمله اللفظ زي ما اتفقنا، بعد كده ان كان من مذهب صحيح. انما تخالف كلام الصحابة والكلام التابعين وتفسر الكلام على هواك، يبقى هذا ضلال مبين. ومعلوم ان كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، اما عقلية واما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وان من اعظم اسبابه البدع، ايه اللي بيخلي الناس تقول كلام لا يحتمله الله؟ مبتدع صاحب هوى. البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. خلاصة هيك، يبقى ما قولك في التفسير بالرأي المذموم؟ الرأي المبني على الهوى. واحد اثنين ثلاثة. واحد، أن يعلم أن هذا القول الذي خالفه هو الحق، القول اللي سبوه المبتدع دول عكسه اللي هو القول السلف هو الحق، وتفسير السلف يخالفهم، وتفسير هؤلاء بدع. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. رد مرج البحرين يتقيان، ترد تقول له ايه؟ يعني احنا بنضحك، لا تكلم كلام علمي، تقول له بكده هات لي دليل ان كلمة بحر في اللغة تعني شخصا، وان كلمة بحر تعني فاطمة او تعني عليا. هات دليل واحد من اللغة، هات لي واحد من العرب فهمه كده ان اللؤلؤ مرجان يبقى حسن وحسين. سمع اي حد يقول اي اسم يبقى كده لا دليل، لا من لغة ولا من اثر ولا من حديث يقول الكلام ده. انت هم على السؤال؟ السؤال هجيب لك، اقول لك كيف ترد على من فسر قول الله تبارك وتعالى مثلا اي اية من الايات اللي جبناها دي وقال كذا، هترد ازاي؟ هتقول انه هذا لا يحتمله لا وجه لغة ولا يحتمله ولا جاء به اثر لا من حديث ولا من قول، فعلى ذلك هذا كلام باطل لا وجه له. بس يعني الامتحان واجابته. يا عيني، اول سؤال ده اتحل خلاص. ماشي. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير. الكلام حلو، بس إيه اللي دخل ده في ده؟ قلت لك من تفسيرهم إيه مثلا؟ قال لك إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. حلوة دي. قال لك مثل القلب. إيه اللي دخل فرعون في القلب دلوقتي؟ قال لك ده متكبر وده متكبر. طب ماشي، ما تكبهاش في فرعون دلوقتي. سيدنا موسى مش هيروح لقلبه، ما تقوليش ان فرعون يساوي قلب. هو عايز يقول معنى حلو بس بيجيبه بقى من سكة مش حلوة. يعني عايز يقول معنى الحلو ايه؟ اوعى تطغى يا انسان وتعمل زي فرعون، ما تتكبرش زي فرعون، بس يدخلها في حتة تانية خالص. فالكلام ده لا يحتمله النص، هي لوي النصوص وخلاص. اي حاجة تضرب في دماغك تبقى كده، زي اللي انا بقى بحذر منه، هي دي خبطت في دماغك احساس كده بالآية. الاحساس ده مش هو المعنى خالص، هي مش احساسك. ها، كنت لسه بقول ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. يعني لو انت فاهمها كده بالدماغ، اذ تشعرون بهم باذنه. بيقول لو فهمتها كده ولقد صدقكم الله وعده، فبالتالي حسيتوا بيهم، حسيتوا بالكفرة دول، ها، بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يعني إدكوا بصيرة تحسوا بيها إن ده كافر وإن ده مش كافر وبتاع. بيقول تحسون يعني تشعرون، وتحسون معناها تقتلونهم، عكس خالص. قال ابن عباس الحس القتل، يعني ولقد صدقكم الله وعده إذ تقتلون هؤلاء بإذن الله. فلو حضرتك بقى في امتهى تشعرون وقعدت تقول لي بقى انا حاسس والاحساس ودي من الحتة الحاسة الستة وتعمل لي بقى فيها قصص، يبقى قاعدين احنا بايه؟ بنحكي في غير المحكي. وان كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فان ذلك يدخل في القسم الاول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ختم بقى الكتاب كله باخر حاجة، اخر عنصر في احسن طرق التفسير، هيقول الكلمتين اللي قلتهم في اول الدوره بتاع المره اللي فاتت.

ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاد يوم اليرموق زاملتين، اللي هنا قلت لكم لهم ايه، صندوقين كبار من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. رجعنا تاني للإسرائيليات، هي إيه أحكامها؟ فإنها على ثلاثة أقسام اللي أنا قلت لكم، كل أنا قلت لك في الآخر خالص بيلخص كل اللي قلناه في الدورة، بيلخصه. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك الصحيح. الثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فهذا مردود. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. مثلنا للكلام ده لما قلنا عمر سيدنا نوح مثلا، ايه المشكلة؟ لا نصدق ولا نكذب، مش قصة، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. كان اسمهم إيه بقى؟ زي ما قلنا في الأول خالص، لون ها كلب أهل الكهف طلع إيه؟ عرفت كان لونه إيه؟ عرفت من أنهي اسمه؟ عرفت اسمه عنتر صح؟ ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من اي الشجر كانت. مهمة وانهى، كان شجرة ايه بقى؟ العصاية بتاع سيدنا موسى. واسماء الطيور التي احياها الله تعالى لابراهيم، يمام ولا حمام ولا بط ولا صقر ولا نسر، ما هو برضو الموضوع يعني برضو عايز حاجة تقيلة. وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة زي ما قلنا عشان تعرف الحتة المباركة في البرك في البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، أنهي شجرة بالضبط تفرق برضو، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن. مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. يعني يقول لك والله قالوا إذها، قالوا بطنها، قالوا مش عارفة إيه في الحتة، مش فرقة يعني، بس لو نقلته ما فيش مشكلة لأنه كلام لا طائل من ورائه. كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فاشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام. خلصنا ثلاثة ولا أربعة فرقة؟ خمسة ولا ستة فرقة؟ ستة سبعة ثمانية عشرة إن شاء الله، كام يعني؟ المهم بالنسبة لك يطلعوا كام؟ قصة الإعجاز العددي في القرآن سيبك منها خالص. اشمعنى 19 في القرآن؟ يقول لك اثبت لك احداث 11 سبتمبر من القرآن، اجيبها لك. السورة رقم 9 التوبة، بعدين روح جيب آية مش عارف 11، بعدين السنة كانت 2001 تشوف الرقم 1 تعمل حركة كده تجيب الآية اهي الاحداث اهي. ايه الهم ده؟ ايه الهم ده؟ اي حد عايز يعمل اي حاجة يلاقيها، دور انت بقى. طبعا كلامنا انزل الله به من سلطان، ولا تقول لي ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا عشر. ايوه ده حصل معاك. فقد اشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنه بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحتهم، هما كانوا سبعة وثمانهم كلبهم بس. قال بعدها قل ربي أعلم بعدتهم، ما تكلمش بالقصة دي، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، لما حد يجي يقول لك كان الكلب كان إيه، قل له إيه ربنا أعلم به، ها اسمه كان إيه، عرفت بقى ما طلعش عنتر، الله أعلم به. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. ما تقعدش بقى تعمل لي عركة على عددهم ايه والطير اسمه ايه واختلفوا، وتعمل لي فيها بحث مطول اسم اهل الكهف كان ايه، الكلام ده كله ايه لا طائل من ورائه. فاما من حكى خلافا في المسألة ولم يستوعب اقوال الناس فيها فهو ناقص،

بغير علم، أما من فسره ففسره بإيه؟ بعلم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء إذ ما عندوش دليل فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب، فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني أبا صحيح بقى وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا ماشي قول الفاكهة هي المعلومة والأب ماشي يلا بقى انتوا يلا ما بيتم مفسرين كبار وخدتوا أصول التفسير هيقول اهو اسمع. قال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأب فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأب فقال ما الأب، مش فاهم يعني الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه، يا إما عندك علم فتتكلم به يا إما تسكت، واصل. فالمهم إن الصحابة كان يقفون عند ما يعلمون ولا يتجاوزون ذلك. قال المصنف وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر، صح؟ إن الكلام ده واضح إن من السياق إن دول نبت من الأرض، بس إيه بالضبط؟ مرضاش بقى يقول لك إيه؟ يعني وتروح أنت مطلع لي بقى أي حاجة بقى، ما إحنا فهلوية. لا ما تنفعش الفهلوة هنا. لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الظاهر أن الأب هو نبت يشبه القت، القتة، الأب هو نبت يشبه القت، وهو نبت صالح بمعنى أنه شامل وعام، عام لكل ما يكون نبتا، كلمة الأب عامة في كل نبت، أو هي نبات مخصوص يشبه الإيه؟ القت، القتاية دي حاجة قريبة منه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، وهذا إسناد صحيح. ابن عباس قال لك أتوقف، فابن عباس ترجمان القرآن توقف، وحضرتك مش عايز تتوقف اللي بيتكلم كده وخلاص. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس فما يكون، فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. بيقول له إيه بقى اليوم اللي 1000 سنة واليوم، قال له طب واليوم اللي 50,000 سنة، قال له أنا جاي أسألك ولا أنت اللي جاي تسألني، واصل. قال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب، حدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي ابن ميمون عن الوليد ابن مسلم قال جاء طلق ابن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. قال له بالله عليك لو أنت مسلم قوم قوم ما تقعدش معايا، اسألنيش في حاجة يا عم، أنا عايز توديني النار. بص الصحابة كيف كانوا، كانوا متورعين عن الكلام في مثل ذلك. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل الرجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. قال له يا عم روح اسأل حد غيري، السلف كانوا أهل ورع. وابن شوذب قال حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا عبيد بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله القاسم بن محمد سعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، يعني عروة بن الزبير. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيد السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. قال الصحابة ماتوا فما تسألنيش أنا فيما لا أدري. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. قال والله أنا عارف بس يعني بس ما اقدرش اتكلم الا لما يكون بقى الادله واضحه ويبقى الامر ودي الروايه عن ربنا فلازم اخد بالي جدا. وقال ابو عبيد حدثنا هشيم قال انبانا عمر بن ابي زائد عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فانما هو الروايه عن الله. فهذه الاثار الصحيحه وما شاكلها عن ائمه السلف محموله على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فاما من تكلم بما يعلم من ذلك لغه وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عنه أولاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس. آخر حاجة بقى التفسير على أربعة أوجه، اكتب بقى آخر كلمتين وروح. التفسير على أربعة أوجه، تفسير وجه تعرفه العرب من كلامها. يعني ايه تفسير تعرفه العرب من كلامها؟ يعني ايه؟ يعني الكهف، عارفين يعني كهف؟ يعني العرش، يعني مثلا اي كلمة ها؟ لا لما يقول طلح منضود عارفين العرب يعني ايه كلمة منضود، عارفين يعني ايه كلمة سرر، عارفين يعني ايه كلمة كذا، واضح؟ يبقى مرج البحرين يلتقيان، عارفين البحرين هما البحرين المعلومين، اللؤلؤ والمرجان عارفين صفة اللؤلؤ وعارفين صفة المرجان، يبقى ده العرب تعرفه من لغتها. التفسير الثاني وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، وهو تفسير ما يجب اعتقاده زي ايه؟ أقيموا الصلاة قل هو الله أحد، حد يجهل؟ لا يجهل احد يعني اقيم الصلاة يعني. الثاني لا يعذر احد بجهالته. ما يجيش حد يقول لي انا مش فاهم يعني قل هو الله احد، او انا مش فاهم يعني ايه اتوا الزكاة، مش فاهم يعني اقيم الصلاة. لا، يبقى ايه هذا؟ لا يعذر احد بجهالته. الثالث وتفسير يعلمه العلماء، يعني ما اقول لك هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد، ايه ده مش عارف حاجة. العلماء يفهموا هذه الدلالات وهذه المعاني، لا يعلمه الا العلماء. زي الالفاظ بتاعتهم دي، زي ايه؟ عام، خاص، مطلق، مقيد، حمل المطلق على المقيد، حاجات من هذا القبيل. وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى ذكره، اللي هو ايه بقى؟ ألف لام ميم، الله اعلم بمراده، كاف ها يا عين صاد، لا يعلمها الا الله، الله اعلم بمرادها. فمن ادعى انه يعلم فيها شيئا لا علم له به فقد كذب على الله. يعني ما تيجي تقول لي ألف لام ميم ألف وتجيب لي أي كلمة، يعني مثلا ألف أنا، لام لا، ميم موجود، أنا لست موجودا، إيه ده بقى؟ هي أي ألف لام ميم؟ أو يقول لك لا كلمة أخرها ألف، عارف بقى احنا عندنا كلمات متقاطعة، يعني كلمة أخرها ألف وأخرها لام وأخرها ميم، يلا جمع لي كلمة أخرها ألف، ها؟ دنا مثلا، ها؟ لا أخرها لام، اي كلمة اخرها لام، اي كلمة، ها امل، اي بتاع امل، ها لام ميم، ها اي مهم، اي كلمة بقى، وتعمل لي ثلاث كلمات وتقول لي ايه الف لام ميم يعني كذا كذا كذا، يبقى ده كذب على الله. فهمتوا؟ فهذا اخر ما يكون في هذا الكتاب الماتع. ودائما اذا ختمنا كتابا نذكر اسم الله الاخر، فنسأل الله عز وجل أن يستودع قلوبنا ما تعلمناه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.